محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحب هذه السورة، قل هو الله أحد. قال: إن حبها أدخلك الجنة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وفي رواية أبي داود: تشفع. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها في بيان فضل بعض السور وبعض الآيات، تقدم أن أفضل سورة وأعظم سورة سورة الفاتحة، وهي أم القرآن. وصح أن وصلت أن أعظم آية آية الكرسي. وفي هذا الحديث هذه الأحاديث دلالة على فضل قل هو الله أحد. تقدم عدة أحاديث أنها تعدل ثلث القرآن، وبهذا أن بعض الصحابة كان يتلوها كثيرا ويقول: إني أحبها. فقال له: إن حبك إياها أدخلك الجنة. ففي هذا الحث على العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، عن حب ومحبة ربه، وعن قصد العمل والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر والحب هو الذي معه العمل، معه الجد، معه النشاط في الخير حتى يحصل له المطلوب. كذلك صلاة القلوب ولا وزر بفلق ولا وزر الناس ما تعول أو تعول مثلهما. كالنبي يتعول بهما ويقول: ما نزل مثلهن من جهة تعول. حديث أبي سعيد: كان النبي يتعول من الجان وعين الإنسان حتى نزلت هاتان السورتان فاكتفى بهما. وكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهما مع قل هو الله أحد، كررهما ثلاثا صباحا ومساء وعند النوم. فينبغي تعسفه عليه الصلاة والسلام في ذلك، يعني كثار من قراءة قل هو الله أحد، وأن يختم بهما نهاره عند النوم 3 مرات، يتلوها بعد الصبح وبعد المغرب 3 مرات، بعد العشاء والعصر والظهر 1 واحدة، لما فيهما من التعوذ بالله من شر الشرور كلها ومن شر الشيطان. نسأل الله الجميع التوفيق. الحديث الآخر أحسن الله إليك، تبارك الحديث الآخر، سورة تبارك الذي بيده الملك، أنها آية، سورة 30 آية شفعت لصاحبها. جاء فيها عدة أحاديث، فيها بعض المقال، ولكنها سورة عظيمة ينبغي أيضا الإكثار من تلاوتها والتدبر والتعقل. اللهم المستعان. والقرآن شافع كله، القرآن لمن أخذ به واستقام عليه شافع له يوم القيامة في دخول الجنة والنجاة من النار. وهكذا سورة البقرة وآل عمران لهم خصوصية في المحاجة عن أصحابهما العاملين بهما، كما في الحديث الصحيح: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله العاملين به. تقدمه سورة البقرة وآل عمران حاجة عن أصحابهما. المقصود أن هذا الكتاب العظيم حجة لأهله، ومن أسباب دخولهم الجنة ونجاتهم من النار إذا عملوا به واستقاموا عليه، كما في حديث مالك الأشعري يقول صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به واستقمت عليه، وعليك إن خالفته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء من هذه بيانية أو بيانية كله شفاء حتى القصص كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو أي القرآن يعني قصص يكون رقية يقرأ به كله هدى. أسأل الله إليك حديث عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفين ثم نفذ ثابت نعم صحيح ليمسح ما استطاع كان يقرأ في يديه ويمسح على رأسه سجه وفرد ما أقبل من جسده ثلاث مرات عليه الصلاة ما لا مسألة ده صلى الله إليك إذا اشتكى فعل ذلك أيضا. الشيخ صلى الله إليك الأذكار الأخرى تقال مع المعوذتين نعم كل ما تكسب سبحه وسلم سبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. السلام عليكم. السلام. والدي عبد العزيز بن بيهب. أحسن الله إياك. الله يحفظك. أمنا وإياك بالعفو. غفر الله منها توفي. قبل الجمعة مسلمين عليك. أمنا وإياك وإياك بالعفو. تغمد في الرحمة. الليل بعد دخلت وجهي الحمد لله. من الظهر أنا جاي من الشمير قايل. الشمير الرحمة أكبر عليه. الظهر نام يوم الجمعة الفجر الساعة 4:30 يعني ما عاد في عرض يوم الأربعاء ما عاد في عرض لا من الأربعاء العصر ما يشعر العصر من الظهر إيه من الأربعاء الظهر وما يشعر شيء ما صلى الصيام ثاني شيء ما يشعر في رمضان عليه 20 أنا سألت الشيخ صحيح بعدها ذهب محمد سألته الأربعاء رمضان كله سألته